يقبضها، أما إذا قبضها خلاص ما يمكن ترجع، إذا أخذتها منه بالغصب حرام. نسأل الله السلام. الموهوب متى يكون ملكا للموهوب له؟ إذا قبضه. نسأل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج. الرسول نبي الأنبياء، كل الأنبياء تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول وهو محمد لتؤمنن به، اللام ولام القسم، والله لتؤمنن به. الرسول الله تعالى أمر الرسل والأنبياء لو محمد بعث وهم أحياء يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، نبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام بموجب هذه الآية. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤمنن به، كلهم تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء ثم لبعضهم ثم لبعضهم تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يرضى إلا عن الإسلام. نسأل الله أن يميتنا عليه وحينا عليه ويبعثنا عليه ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق عليه. لازم إننا ندعو لآبائنا الذين ربوا أجسامنا بالطعام، وندعو لمشايخنا الذين ربوا الحكمة والعلم فينا، ندعو لهم، لا نترك المشايخ. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا. أنا رأيت الشيخ حسن مساد الله يرحمه في المنام يقبل فمي، الله ما أقول إلا صدقا إن شاء الله. بعدين استويت في الشيخ حسن مساد، ما قد كافأت ولا قد كذا، افتكرت أن دائما بعد ما نحضر المسجد الدرس ندعو هذا الدعاء، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، فهو أسديت إليه الدعاء يصله بأمر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ولهم ويسامحنا وإياهم، يتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم، ويدخلنا وإياهم تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام، ويغفر لنا ولوالدينا، ويصلح أمور المسلمين، ويقضي حوائجهم، وينصر أمة محمد على كل من يريد غيظها ويقيدها. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر يا أرحم الراحمين، انصرنا، انصر أهل فلسطين، وانصر المسلمين على اليهود وعلى وعلى وعلى, وعلى كل من يناوئهم من الصرب، وانصر أخواننا المظلومين من المسلمين على كل من يناوئهم الصرب واليهود يا أرحم الراحمين، والروس وكل من يعادي أمة محمد، انصر أمة محمد عليه يا الله بحق جلالك وعظمتك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل واغفر لنا ولوالدينا المسلمين أجمعين، نفع الله بنا وبكم المسلمين أجمعين، واجعلنا إياكم نافعين للعباد والبلاد. وصل اللهم على نبينا وخير أمين على آله وصحبه وسلم أجمعين، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، آمين.